وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى آله وصحبه أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا حديث حول صدقة الفطر. صدقة الفطر هي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان، وهي فريضة من الفرائض، والقول بأنها سنة قول شاذ ومنكر. نعم، إن في الباب حديث ابن عمر يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود وابن ماجة: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقت وجوبها: نعم، تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. معنى هذا أن من تزوج أو ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فعليه الفطرة، وإن كان بعد الغروب لم تلزمه، وإن كان بعد الغروب لم تلزم. المخاطبون بهذه الصدقة كما جاء في الحديث: الذكر، الأنثى، الصغير، الكبير، العبد، الحر من المسلمين. على المسلم أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من الأزواج والأقارب، فيبدأ أولا عن نفسه، يخرجها عن نفسه، ثم يثني بزوجته، ثم بعد ذلك أولاده، ثم بقية القرابة، أقربهم فأقربهم حسب قواعد الميراث. إن كان في من يعولهم من ليس بمسلم، عند خادم غير مسلم أو عامل غير مسلم، لم تلزمه زكاة الفطر، لأنه لا يطهر بالزكاة. ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا إن تطوع بها فلا بأس. الطيب زكاة الفطر على من ملك قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. في فرق بين زكاة المال، لها نصاب. النصاب في زكاة المال 100 درهم أو 20 دينارا. 20 دينار من الذهب، 85 جرام من الذهب، حوالي 4000 أو أقل قليلا من الدولارات. أما بالنسبة لصدقة الفطر، كل نصابها أن تملك قوت يومك وليلتك. إذا ملكت قوت ليلة العيد ويومه، ما فاض عن هذا تخرج منه صدقة الفطر. وفي توجيه نبوي جميل ورد: أما الغني فيزكيه الله بهذه الصدقة، وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. يعني هو يعطي مال يوم واحد في العام، يتذوق فيه الفقير حلاوة البذل وحلاوة العطاء. وفي تربية للناس الذين ينفقون في السراء والضراء، في العسر واليسر. ففي تربية لعموم الناس على البذل حتى في حال الفقر والمسكنة والضراء ونحوها. أما الغني فيزكيه الله بها، وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. ابن قدامة رحمه الله يقول: إن صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها، ولا يعتبر في وجوبها النصاب. وبهذا قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأبو ثور. قال في هذا الأحناف، الأحناف قالوا لا، لابد يكون يملك نصاب زي نصاب زكاة المال، لكن الصواب مع قول الجمهور في هذه المسألة. بارك الله فيكم. نتابع. طيب، احنا قلنا ان صدقة الفطر طيب على الشخص وعلى من تلزمه نفقتهم، زوجة اذا كان الابوان في نفقته تلزمه نفقتهم فأيضا يلزمه أن يخرج عنهم الفطرة. لعل هذا يقودنا إلى سؤال الليلة الماضية السيدة الجليلة التي تقول: والدتي تسكن معي وهي لا تستطيع الصوم لضرورات صحية، هل يجب أن أخذ زكاة الفطر أو يمكن لأخي خارج أمريكا أن يساعدني؟ الجواب عن هذا بعد أن ندعو الله لأمها أن يمسح عليها بيمينها الشافية، بيمينه الشافية، وأن يجمع لها بين الأجر والعافية، وأن يرزقها برها، ونجعلها طريقا لها إلى مرضاته وإلى أعلى جناته، اللهم أمين. إن كان قصدك يا رعاك الله بسؤالك هذا على من تجب زكاة الفطر عن أمك، فالجواب: أولا تكون من نفقتها في مالها إن كانت ذات مال، لأن كل شخص مخاطب مكلف إن كانت ذات مال فهي التي تخرج عن نفسها. فإن لم تكن ذات مال فعلى من يعولها وتلزمه نفقتها. فإن كان الذي يعولها ويتولى نفقتها أخوك كان هو المسؤول ديانة عن ذلك. وإن كانت في نفقتك أنت كنت أنت المسؤولة. أما إن قصدت بسؤالك هل يجوز لك أن تتطوعي بإخراج صدقة فطرها نيابة عنها أو عن أخيك؟ هي عندها مال وابنها الثاني مستعد يدفع. السؤال: هل يجوز لي كابنة لها ومن أجل البر بها أنني أبادر وأتطوع وأخرج صدقة الفطر نعم نيابة عنها؟ نعم، الجواب جائز طبعا، يعني بالقطع جائز، وهذا من البر المشروع. لكن نستقي هذا الموقف مع أخوك حتى تستحضر النية وحتى يعلم من تخرج عنه أنك تخرجين عنه. وأسأل الله أن يرزقها البر بأمها، ونجعل هذا البر أقصر طرقها إلى الجنة بإذن الله عز وجل. طيب، نتابع مع صدقة الفطر ومع بقية أحكامها. مصارف صدقة الفطر، الجمهور يقولون صدقة الفطر مصارفها مصارف زكاة المال، المصارف الثمانية سورة التوبة، لما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. المالكية يقولون لا، هذه للفقراء خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها طعمة للفقراء والمساكين، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين، وطعمة للفقراء والمساكين. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه ابن القيم في زاد المعاد. ابن القيم يقول: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. على كل حال قضية الخلافية حبيت فقط أنور أن الاهتمام بالفقراء والمساكين في هذه الزكاة خاصة هذا أبرز مصارفها، حتى إن من الفقهاء من قال لا يجوز أن تصرف إلا للفقراء والمساكين خاصة. طيب تمام، مقدارها صاع من طعام كما جاء في يعني في الحديث، وإذا حولت الصاع إلى الكيلو حوالي 3 كيلو أو أقل قليلا، طبعا يختلف باختلاف الكثافة، ربما كيلو التمر غير كيلو يعني غير كيلو الرز غير كيلو الزبيب، لكن في النهاية الأفرج حوالي 3 كيلو أو يقل قليلا. إخراج القيمة للمصلحة وللحاجة لا بأس به، الأصل إخراجها طعاما، لكن إن خشت القيمة لأن مصلحة الفقير كان الظاهرة وراجح في هذا فأرجو أن لا بأس. مذهب عمر بن عبد العزيز، مذهب البخاري، مذهب أبي حنيفة، ومذهب بعض السلف الصالح. من أخذها طعاما يخرجها من غالب قوت البلد، بيأكلوا رز، بيأكلوا سمك، يطلع سمك، بيأكلوا عدس، بيأكلوا فول، وأيا كان الطعام الشائع والغالب الشائع في المكان. صدقة الفطر المطلوب فيها إغناء الفقراء في يوم العيد، كأنها كذا كأنها عيدية بتقدمها للفقير يوم العيد، فإذا عدت كذا تنشن بالضبط على الهدف الشرعي ده ممتاز، لكن قد يعسر، وعشان توصلها وينتبع منها في هذا اليوم ربما تحتاج يومين 3 أسبوع بحسب يعني بحسب الوقت الذي تحتاجه لتتمكن من توصيلها إلى الفقير. ربما لو كنت ستوصلها بنفسك كان هذا ميسورا، لكن إن وكلت مركز إسلامي، والمركز الإسلامي ده يعني بيتوكل من مئات وربما يعني آلاف من الناس، هديله يوم تهجم عليه ليلة العيد ويقول له خد وطلعها لي قبل الصلاة، طبعا مش هيقدر، يبقى يحتاج إلى وقت كافي قبلها. ولهذا الشافعية يعني يقولون يجوز إخراجها من أول رمضان، مدام دخل رمضان خلاص أحد سببي الوجوب انعقد، قالوا لأن لها سببين صوم رمضان والفطر منه، أحد السببين الصوم بدأ، يبقى يجوز أن تعجلها قبل كما تعجل زكاة المال قبل ميقاته. على كل حال اختلاف الفقهاء رحمة، ونأخذ من أقوالهم ما يناسب الظرف الزمان والمكان ونحوه، الأمر في ذلك واسع. وقلنا لو وكلت المسجد في إخراجه وقلت له أخرجها لي في الوقت المناسب فقد برأت ذمته، حتى لو قدمت له قبل رمضان، خذ هذا الكلام أنا مسافر، هذه عندك أمانة، إذا جاء وقت صدقة الفطر أخرجها نيابة عني، هذا الكلام مقبول وجائز والحمد لله. لا يجوز تأخرها عن يوم العيد، وتعمد تأخرها عن يوم العيد حرام، وتبقى دينا في الذمة لا تسقط، ويجب قضاؤها بلا نزاع. وتأخيرها من قبل المراكز الإسلامية وتفضل محجوزة عندهم في مخازنهم ولا في حساباتهم ما لم تحمل على ذلك ضرورات إدارية لتوصيل الزكاة إلى المحاويج، فهم يكونون مقصرين ومفرطين وآثمين، بل يكونون خائنين يعني لأمانة المسلمين الذين ائتمنوهم على هذا المال لكي يقدموه للفقراء في مواعيده وفي مواقيته. فبعض المراكز تفرط في هذا وما ينبغي لهم ذلك، وينبغي أن ينصحهم الناصحون وأن يعظهم الواعظون في هذا، بارك الله فيكم. اللهم اهدنا سواء السبيل. إخراجها وتوزيعها قلنا زكاة الفطر زكاة أبدان، احنا كده بنعد الروس، انت عندك كم واحد؟ لأنها زكاة أبدان فتنفق حيث توجد هذه الأبدان، زكاة المال لأنها زكاة مال تنفق حيث يوجد المال، ده القاعدة والأصل. لكن يجوز الخروج عن هذا للحاجة، قلنا مناطق مأزومة أو ذوي قربة، صدقتك على هذه القرابة صدقة وصلة، لا بأس بهذا. لا يشترط أني يعني أن توزع زكاة كل شخص على مسكين، لا، ممكن تجمع زكوات مجموعة من الناس تديها لمسكين واحد، أو زكاة أسرة واحدة توزعها على عدد من المساكين. الأمر في ذلك واسع والحمد لله. وهذه فقط عجالة عن صدقة الفطر، ونتابع علينا مع بعض بإذن الله تعالى إلى أن ينقضي شهر رمضان على الخير إن شاء الله. وأرجو أن تستعدوا لتحيوا رمضان العشر الأواخر إن لم يتيسر هنا في المسجد، وقد لا يتيسر للكثير منا، بل هذا هو الأصل. فعلى الأقل أيقظ أهلك وشد مئزرك وأحي ليلك كله، وفرصة أن تتذوق حلاوة رمضان مع البيت والأسرة والأهل والأولاد. واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.